العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارة. نحن ما زلنا مع كتاب الفضائل في صحيح مسلم، وهذا الكتاب العظيم يتكلم عن فضيلة عن فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل الأنبياء وفضل الصحابة الكرام. لعلنا نأتفي بهؤلاء الأخيار، إننا نحتاج حاجة عظيمة إلى هؤلاء الأفاضل الأناجل الذين يعني قد باعوا أنفسهم حقا لله وملكهم الله البلاد والعباد في مدة وليدة من عمر الزمن. هؤلاء الصحابة الأخيار الأكارم الأناجل الذين قد فضلهم الله على الناس أجمعين، هؤلاء نأتفي بهم ونرى ما يفعلون ويتقربون إلى الله جل وعلا فنفعل ما يفعلون. كتاب الفضائل يعني سينبئك الإمام المصنف الأحاديث التي قد جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بفضل نبينا وفضل الأنبياء الذين جاءوا من بعده. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي، وهو أبو جعفر الرازي، وهو من الثقات الأجلاس حافظ روى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: مقرونا ومحمد بن عبد الرحمن بن سهل، هذا مقرونا بمحمد بن مهران الأنطاكي ثقة، ولكن قال بعض علمائنا له أغراض له أفراد. وأيضا قال الإمام مسلم قال ومحمد بن عبد الرحمن بن سهل، جميعا قال عن الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم كتاب العنبري من الثقات الأثبات، الوليد بن مسلم من الثقات الأثبات، لكنه مدلس ويدلس في تدريس التسوية، روى له مسلم وداود النسائي. قال: حدثنا الأوزاعي وهو فقيه الشام، اللهم ارفع البلاء عن أهل الشام يا رب العالمين، هو فقيه الشام وهو إمامهم وهو كبيرهم الإمام الأوزاعي، عن أبي عمار شداد بن عبد الله القرشي ثقة لكنه يرسل كثيرا، وهو أيضا روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري في الأدب المفرد. قال سمع أنه سمع واثلة ابن الأصقع صحابي مشهور رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنان من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنان، واصطفى قريش واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية أخرى عن أبي بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف يروي عن جابر بن سمرة عن النبي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر كان يسلم عليه وسلم كما سيأتي من دلائل النبوة. وأيضا قال: حدثنا الحكم ابن موسى البغدادي أبو صالح من علماؤنا يقولون في حفظ الكلام لم يكن بالثقة السبت، روى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو صالح. حدثنا أيضا هقل ابن زياد الدمشقي كان من الثقات الأثبات وكان كاتبا للأوزاعي، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. طبعا أبي عمار شداد على ما سبق، عن عبد الله بن فاروق مولى عائشة رضي الله عنها من الثقات روى له الجماعة. قال: حدثني أبو هريرة، وأبو هريرة هو سيد المحدثين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. قال: حدثني أيضا أبو الربيع على نفس الحديث قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه بين فضل قريش على الناس. الحق أن العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، وقريش هم أفضل العرب أيضا على الإطلاق، يعني العرب أفضل من العجم، وأفضل الجنس البشري المفضل هم العرب عند الله جل وعلا، وأفضلهم على الإطلاق قريش، ولأن الخلافة كما قال صلى الله عليه وسلم في قريش، ولذلك قال: اصطفى كنانا من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. يبقى إذا قريش هم أفضل الناس على الإطلاق من العرب، العرب أفضل الناس ثم قريش أفضل العرب، وقريش أفضلهم بنو هاشم، وقريش أفضلهم بنو هاشم ومن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. قال ثم اصطفاني الله جل وعلا من بني هاشم. ابن مسعود يقول ان الله نظر الى قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله جل في علاه لرسالته ولدعوته ونشر دينه. ثم نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها قلب اصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصر دعوته ولإقامة سنته رضي الله عنه رضي الله عنهم اجمعين. ويقول ان السلام في حق قريش: الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع لمسلمه، وكافرهم تبع لكافره. المعنى ان قريشا كانت قبل الجاهلية كانوا هم سادة الناس، وكانوا هم الذين قدمهم الله جل وعلا على الناس، الكل يأتي به لأنهم كانوا سكان الحرم، حتى أنهم ما كانوا يطوفون عراض، الناس جميعهم يأتون للطواف بالبيت فيطوفون عراض، كما كانت المرأة تطوف عارية وتقول: اليوم يظهر كله أو يظهر بعضه فلا أحله، ولا يمكن أن تطوف بثوب إلا أن تستعير ثوبا من الحمص من أهل مكة الذين هم سكان الحرم، ولا كانوا يقفون أيضا في عرف. فكان هم قريش هم سادة الناس في الجاهلية، وهم أيضا سادة الناس في الإسلام. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتنازع الناس وذهب إلى السقيفة، وجدوهم وجد الأنصار أرادوا أن ينصبوا سعد بن عبادة، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأثنى على الأنصار ثناء حسنا، ثم بعد ذلك قال: الناس تبع لقريش. وقال: قد قال سلم: منا نحن الأمير ومنكم منا الأمير ومنكم الوزير. فقال زيد بن ثابت: نعم والله أنتم تقدمون. ولذلك سلم قال: الخلافة تبع، أو الخلافة من قريش. وقال: الناس تبع لقريش. واستدل على ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأن الله جل وعلا سماهم الصادقين في كتابه، وسمى الأنصار بالمفلحين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال: كونوا مع الصادقين تبعا للصادقين، فأذعنوا لأبي بكر وبايعوه على الخلاف. فقريش هم سادة الناس، وقريش هم المقدمون. لذلك لا يصح الإمامة، لو وجد قرشي لا يصح الإمامة إلا في قرشي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن الناس تبع لقريش، قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمه، وكافرهم تبع لكافره. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عبد الله بن عمر بن العاص، وهذا في الحديث المتفق عليه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال بهذا لا يزال هذا الامر في قريش ما لم يبق منهم او ما بقي منهم اثنان. وهذه دلاله على فضل قريش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل البعث. وهذه أيضا من الإرهاصات ومن علامات النبوة، الحجر والشجر كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه فيها أمور كثيرة في دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على هذا الحجر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان إذا خطب يتكئ على جذع، فلما طلب المنبر وصنعوا له المنبر بعد ذلك خطب على المنبر سمعوا أنين الجذع حتى نزل السلام فسكت ووضع يده عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فدخل في غابة أو في حائط فنادى على شجرة فجاءت الشجرة مسرعة كأنها تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشجرة الأخرى فضمهما بجانب بعضهما البعض، ثم قضى سترة له، ثم قضى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها وأمر الأخرى فرجعت إلى مكانها. هذه من علامات نبوة سلم، من دلالات نبوة سلم، ودلالات النبوة كثيرة جدا. كما الطعام كان يسبح الطعام بين يدي الصحابة، هذه من علامات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أهل مكة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات فأشار إلى القمر فانشق في القتل، كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عصا ثم هزها في غزوة أحد ثم هزها فانقلبت حقيقة، وليس هذا استراق العين ولا سحر العين، بل هزها فانقلبت حقيقة سيفا، فقال مثلا من يأخذ هذا الشيخ أو يأخذ هذا الشيخ بحقه. قام الزبيد ثلاث مرات فلم يعطيه، ثم قام سماد بن حرب أبو دجانة عندما ربط عصابة الموت العصابة الحمراء، فقام أبو دجانة يريد السيف فقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل جاء يتكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل سلم على حاطب لفلان وجد الجمل فقدم عليه فبكى الجمل يبكي، ثم يعني اقترب من أذن سلم فكلمه فقال من صاحب هذا الجمل؟ فجاءه الشاب الأنصاري يضلع فقال أنت صاحبه؟ قال نعم. قال إنه يشتكي لي أنك تجئبه وتجيعه، يعني أنت تحمله فوق طاقته في العمل وأيضا لا تعطيه الطعام الذي يكفيه، تجئبه وتجيعه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، علم صوت أو كلام الجمل، ومن دلالات النبوة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم دلالات النبوة أيضا هذا القرآن المعجزة الخالدة، ومن دلالات النبوة الإسراء والمعراج، وهذا سيأتي كثيرا إن شاء الله في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي قبل أن أبعث، قال إني لا أعرفه الآن. وأيضا ليس من العجب، فإن الحجر يتكلم، نعم يتكلم ويشعر ويشعر ويسلم ويسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نظر إلى جبل أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن لما التشويه بكلام أهل الكلام على مسألة المجاز في القرآن؟ ونحن نقول لا مجاز في القرآن. أنتم تقولون لهذه الآية قول الله جل في علاه جدارا يريد أن ينصد فأقامه، قال الجدار لا يريد، لأهل أهل مكة أهل البلدة هم الذين أرادوا ذلك. نقول لا، الجدار له إرادة، الجدار له ولا غل ولا عجب، الجدار يتكلم ويسلم ويحب. قال إن سلم أعلم حجرا يسلم علي بمكة، وقال إن سلم هذا أحد جبل أحد، قالت أحد جبل يحبنا ونحب، يبقى له إرادة وهو يحب بل ويسمع ويعقل، لأن سلم لما وقف على جبل أحد ومعه عثمان وعمر وعلي قال سلم اثبت أحد، اهتز هزة شديدة فقال اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. كل ذلك من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن علامات موت نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدمت اليهودية الزراعة المسمومة تكلمت الزراعة وقالت لرسول الله إني مسمومة، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم. سأتي إن شاء الله يعني عن ذلك إن شاء الله يأتي فصل نتكلم فيه عن دلالات النبوة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أنا سيد ولد آدم، هذه الصحيح في مسلم. قال وأول من انشق عني عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. قال أنا سيد ولد آدم في رواية السنة، قال ولا فقط يعني لا أقول ذلك رياء ولا سمعة ولا أقول مفخرة، بل هو من باب قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لأن بحمد الله جل وعلا النعمة. وأيضا قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، كان يحدث بنعمة الله جل وعلا. الحق لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، بل هو أفضل ما خلق الله على الإطلاق، وأفضل ما برأ وما خلق وما زرع، أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل، أفضل من الملائكة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق على الإطلاق. وهذا التفضيل قد ورد نصا وأثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، بل وفي القرآن ما يظهر ذلك بتفضيل نبينا عن جميع الأنبياء. ونحن نقول صالح البشر أفضل من الملائكة على الرجح الصحيح، وإن كانت المسألة العقدية فتفصلت فيها قبل ذلك فيها ثلاث أقوال، لكننا دين الله بأن الصالح بأن صالح البشر أفضل من الملائكة. نسينا أن الله جل في علاه قال في سورة البينة إيش قال؟ قال أولئك هم خير البرية. طبعا هي قراءة أخرى، أولئك هم خير البريئة، أولئك هم خير البريئة من برأ الله جل في علاه، وأولئك هم خير البريئة يعني هم أفضل الخلق على الإطلاق. فيكون هنا الكلام على الذين قدموا الصالحات، والحسنات وتعاملوا بالقرب من رب الارض والسماوات. الحسنة تنادي على الحسن والصالحة بعدها الصالحة. دعوا انفسهم لله جل في علاه، فان اخطأوا فان تعدوا فان وقعوا في المعاصي تنادي او ينادون بلسان الحال توبة واوبة وطوعة الفيئة لربنا جل في علاه، ولسان حال كل امرئ منا وعجلت اليك ربي لترضى. فهؤلاء افضل من الملائكة لانهم كسروا الشهوة من اجل الله جل في علاه، كسروا الرغبة في قلوبهم لا الا رغبة الله الا رغبة الله جل في علاه. فهؤلاء الذين قدموا الروح والغالي والنفيس لربهم جل في علاه. ولا نقول بان الافضلية فيهم انهم لا يخطئون ابدا، البشر يخطئون والبشر اطالة تلازمهم الخطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكان السلام في دعائه دائما يقول اللهم ان تغفر تغفر الجنة واي عبد لك لا ألم. وأننا يقول ما من أحد إلا وهم بخطيئة أو له أو وقع بخطيئة إلا يحمي ذكريه. فالذنوب كثرة تأتي، لكننا كما قلنا الفضيلة كل الفضيلة هو ما قال الله جل وصفا للمتقين المخلصين المخلصين حين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا المقام بين يدي الله يوم القيامة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فلسان حال كل واحد منا يقول وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي لترضى. فصالح البشر افضل من الملائكه، والنبي سيد البشر بل هو سيد ابي الانبياء، سيد جميع الانبياء بما فيهم ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام. فان السلام هو سيد الخلق اجمعين. لذلك ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ان الله فضل محمدا على اهل السماء كما فضله على اهل على الانبياء، ان الله فضل محمدا على اهل السماء كما فضله على الانبياء. وقد ورد عنه بسند صحيح ايضا قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اورد الله وقد بين الله جل في علاه فضله في القران في كثير من المواضع. ابن عباس يستدل على فضله على جميع الخلق على الاطلاق بان الله جل في علاه قال في الانبياء او قال في الملائكه قال ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال في محمد لم يقل له هذا الكلام، قال في محمد انا فتحنا لك فتحا مبين، هذا استشار لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمكانة محمد. ولذلك لك ان تعلم بان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه لان الله قد مدحه وزكاه في نفسه وزكاه في خلقه وزكاه ايضا في طاعته وزكاه في كل شيء. قال الله جل في علاه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وقال الله تعالى سبحانه الذي اسرى بعبده شرفه بالعبودية التي هي من أعظم المنازل، بل هي أعظم المنازل على الإطلاق. وشرفك أيها المسلم أن تكون عبدا حقا لله جل في علاه. سبحان الذي أسرى بعبده، ولما قال في الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه، فهذه العبودية من أشرف المنازل. وقال الله جل في علاه وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وشرفه أيضا في العبودية عند التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فزكاه الله تعالى وشرفه في جميع مراتب ومنازل العلى. ولذلك ترى بأن الله جل في علاه قد شكره وشكر له الخير عندما قال ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس لا يذكر ربنا جل في علاه الا ويذكر محمد، هذا من دواعي ايضا من كلام تفضيل الله جل في علاه لمحمد صلى الله عليه وسلم. مغفرة الذنوب، رفعة الدرجات، تعظيم الحسنات، قاد وساد ينظرون تحت لوائه وتحت رايته، يصلي بالانبياء اجمعين، فضله الله على الجميع. ومن هذا التفضيل ان ابراهيم عليه السلام تمنى ودعا ربه ان يجعل له ثناء حسن في الآخرين عندما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جعل الله له ذلك. ونحن نتربى ونصلي ونسلم على إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لكن فضل النبي أبا الأنبياء إبراهيم بفضله ألا وهي لا يذكر ربنا إلا يذكر معه محمد. هذا تفضيل عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، من مراتب ومن عظائم الأمور، أن أقول من عظم الأمور التي نتكلم عنها في تفضيلنا نتكلم أن الله فضله حتى على أبي الأنبياء، على أبيه إبراهيم عليه السلام، فقد سواه في الخلة وسواه في الثناء الحسن عندما قال الله جل في علاه واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الله جل في علاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة المنيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه والله أوحى إليه بذلك، قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبهم خليل الرحمن سبحانه جل في علاه. فجاوى وفضل بفضل كما قلنا بأنه يكون شفيعا للجميع يوم القيامة، وفضل بفضل في الدنيا لأن الله لا يذكر إلا يذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا فسر ابن عباس بقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فأنت ترى الأذان لا يصح أذان امرئ حتى لا يصح أذان امرئ حتى يأتي به تمام الأذان لأن يتشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنت ترى دائما إذا أردت الصلاة وصحة الصلاة على القول الراجح عند المحققين من أهل العلم لابد من الصلاة عليه وسلم في ختام الصلاة الشهود الأوسط، وإن كان الجماعة يقولون بأنه سنة والإمام الشافعي يومئ بأنها على الفريضة، قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد عندما قال مثلا صلوا علي فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى لا يذكر التشهد هذا في التحيات لله والصلوات إلا ويذكر معه وسلم بالشهادتين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعاء، الله تعالى قد أوقف استجابة الدعاء حتى تصلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كما في السنن يدعو الله جل في علاه، فقال مسلم قال عجل هذا، تعجل في الدعاء لا يستجاب له بالمثال، عجل هذا. ثم قال من أراد أن يستجاب له أو علمه مسلم إن أردت أن يستجاب لك الدعاء فعليك بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى في الدعاء لابد من اقتران الصلاة على الإنسان مع ذكر الله تعالى والثناء على الله. في صلاة الجنازة التكبير الأول الفاتحة الثناء على الله تعالى بالفاتحة، الثانية لابد أن تأتي بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا في كثير من الأدات لا ترى فيها ذكر الله جل وعلا إلا وترى فيها مع أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ادخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذه من مظاهر تفضيل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من عظيم الصور في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى سائر الخلق أجمعين بأن الله جعل الصفا وجعل له هذه المعجزة العظيمة ومعجزة الإسراء لم تكن لنبي قط إلا أن عيسى عليه السلام رفعه الله جل في علاه في السماء، وقيل أيضا إبليس رفع كما سيأتي بعين ذلك أنها أيضا من الفضائل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالإسراء من الفضائل التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فضل الله جل وعلا بأن الله جعل أسرى به بهذه المعجزة من بلاد الحرمين الحجاز إلى بيت المقدس، وهذه طبعا يأخذون يضربون يعني فيها أجباد الإبل، حتى أن أبا جهل لما جاء الإنسان مهتما يجلس فقال له أبو جهل ما بك يا ابن أخي، هو يسخر يتكلم سخرية ما بك يا ابن أخي، قال رأيت البارحة كنت البارحة في بيت المقدس في بيت المقدس، قال في بيت المقدس وأنت اليوم بين أزورنا، قال نعم، فأخذ على فمه هكذا حتى لا يسخر فيتراجع من الإنسان ويحسب من الإنسان سيتراجع، فقال أرأيت يا ابن أخي وأتحبب إليه، أرأيت يا ابن أخي لو أتيت بقومك أتقول لهم ما قلت لي؟ أتذكر لهم ما ذكرت لي؟ قال نعم، فذهب أولا ليسقط النبي زعم هذا المغفل، يسقط النبي صلى الله أمام أبي بكر، فقال أبي بكر العظام تعالى انظر إلى ما يقول صاحبك، قال ما يقول؟ قال يقول بأنه معنا بين أزورنا اليوم وهو بالأمس البارحة كان في بيت المغرب، فقال له قال ذلك؟ قال نعم قال ذلك. قال والله إن قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أخي الكريم، لابد أن تلتفت وأن تلمع ما قاله أبو بكر في أمرين اثنين جليلين. الأمر الأول هو محضية الاتباع من أبي بكر، وهذه التي علت بأبي بكر من المعالي، تصديق تام. عندما كان سنة يقول سمعت وأطعت، وذلك الزهري أخذ ذلك فقال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وما علينا إلا السمع والطاعة. لابد من السمع والارتياد التام. لا تكون عبدا يا عبد الله، لا تكون عبدا حقا، قد أتيت باسم العبودية الأعظم إلا أن تنقاد انقيادا تاما في هذا الباب. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت، استسلام تام وانقياد تام، هذه العبودية المحضة. فقال الصديق قال صدق، ثم بين بالعلم، وهنا العلم الذي يرفع صاحبه، قال بالقياس انا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك. انا لا اصدقه بانه يقول ذهبت من مكة الى بيت المقدس ورجعت، فانا بصدق ان في ملك بيأتي من فوق السماوات ويأتيه يوحي اليه ثم يأتينا بالقراءة الذي يقرأها علينا فيقرأها علينا. فاذا انا اصدق فيما هو ابعد من ذلك، فما الذي يجعلني ويدعوني الى ان ادفع ما هو ادنى من العلم؟ العلم ينجو به صاحبه. لما قال انا اصدق ان جبريل ياتيني، هل اصدق ان يذهب الى بيت المقدس؟ فقال تصريحا لابي هو وامي رضي الله عنه وارضاه، قال اصدق فيما هو ابعد من ذلك، قد صدق. فلما جاء القوم فقال اسمعوا يا قوم ما يقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال كنت البارحه في بيت المقدس، فما بين مصفر وبين مصفر وبين ضاحك وبين ساقط على الارض يسخرون، وهم الذين يعني نسخر منهم، هؤلاء من جهلهم. انت ترى كثير من الجهلاء، انت تمشي على الارض وكان الملكه تحبك لانك تحفظ كتاب الله، لانك تعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كنت بشرا لست بملك وتخطئ ايضا، لكن هؤلاء الرعاء الشيخ لا يضحكون عليك، وهم لا يحسبون يحسبون انهم يحسبون صنعه، لكن يوم القيامه اذا كانوا يتغامزون على اهل الصلاح ماذا سيحدث يوم القيامة عندما يكون هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة وهؤلاء ينظرون عليهم ويقولون ايش؟ ها أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون فهم يسخرون وبين مصفق ومصفر، ثم قالوا له اجرح لنا المسجد صف لنا ذلك. قال فوصفته كما يعني رأيته، فغاب عني من ناحية المسجد بعض يعني ناحية من واحد المسجد، فوجدته أمامي. أنت لا تعجب من ذلك، أنت في النت الآن ممكن تأتي به أمامك على الكمبيوتر، فانظر بقى هذا من فعل العبد البشري، فكيف بالرب؟ المسجد بأسر جاءه فنظر إليه وأخذ يفسر لهم ويفصل على المواضع التي غابت عنه، فلما شرح لهم وقفوا ما استطاعوا في حيرة من أمرين، حيرة عظيمة، هكذا الكافر يتخبط. فقالوا الوصف والله صحيح، كل من ذهب قالوا الوصف والله صحيح، لكن أن له كيف يكون في ليلة يذهب إلى بيت المسجد بيت المقدس ويرجع في هذه الليلة؟ وهذا من ربنا جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من باب تفصيل الله عليه وسلم. وطبعا وجه التفصيل هنا أن الله أحيا الأنبياء بأثرهم، فأمهم النبي، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الجميع، وهذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبوه، أما أباه، أما إبراهيم وموسى، بل قل أما أولي العزم من الرسل، الخمسة أولي العزم من الرسل أمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع ينظرون تحت رأسه يوما القيامة. نتكلم عن الدنيا، أحياهم لهذه المنصبة العظيمة ولهذه الفضيلة الشريفة، أن يصلي بهم إماما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفضيلة طبعا تبعا نقول بها بأن من أحد الأمة من سيصلي خلفه الأنبياء، عيسى عليه السلام من أفضل الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، وعيسى عليه السلام له ارتباط وثيق بنبينا، لأن عيسى هو المبشر الأصيل المباشر لنبينا. موسى بشر به في التوراة وأتى بوصفه، لكن عيسى عليه السلام هو الذي بشر به جسمه. قال يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وعليه السلام محمد وأحمد والقاضي إلى تسع أسماء، فهو الذي بشر بشارة أصيلة من السلف. وأيضا سينزل في آخر الزمان، نعتقد ذلك وهذه من علامات الساعة، ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد معلنا أنه تابع لمحمد، لم يأتي بشرع الناس، يحكم بشريعة محمد. فإن قال قائل إن قلتم بهذا فكيف بالجزية؟ فيضع الجزية، ما ليس في حكمنا حكم الجزية، يضع الجزية. وأيضا يقتل، يكسر الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلى الإسلام. وهذا من شرعنا. كان سلم إذا بعث بسرية قال لها لكم إيه؟ إحدى ثلاث: الأولى الإسلام وهذه أعظمها، الثانية الجزية، الثالثة الحرب، بيننا وبينكم الحرب حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا عيسى أسام لا لا لا يخيرهم إلا بين الإسلام والقتل. فهل هذا من الناس؟ نقول لا، الناس جاء من نبينا، لأن هذا التشريع مؤقت وآخر وقت له هو إيه؟ مثل عيسى. فيبقى إذن هو تابع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في ذلك. فعيسى يأتي تابعا، وأبلغ ما يمكن أن نظهر الاتباع هو أن عيسى عليه السلام يأتي وقد اصطف الناس صفوفا ينتظرون الصلاة، وإمامهم المهدي رضي الله عنه وأرضاه. فينظر إلى عيسى، ينزل على جناح ملك، فيعلم فيعرف عيسى بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: تقدم يا نبي الله ليصلي بالناس. فيقول لا، في رواية السنن يقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله، تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى خلف المهدي. هذه أيضا منقبة للإنسان المفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفضل العظيم الذي يعني جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أمر الأنبياء بأسرهم بما فيه إبراهيم عليه السلام، أنهم إذا بعث فيهم هذا النبي الكل ينضوي تحت رايته، الكل يكون له تبع. قال النبي، قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده لواء الحمل يوم القيامة، الجميع ينظرون تحت هذه الراية. قال النبي عندما دخل على عمر بن الخطاب فوجد في يده صحيفة من التوراة فغضب غضبا عظيما، ثم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا عيسى أسلم كما قلنا قد اتبع أن يستدل العلماء بهذه الفضيلة على أمر جلل، ما هو هذا؟ أمر ظاهر خلاص. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا غير. وسنبين السيادة، نريد أن نشرح فقط مراتب التفضيل وأنواعها، ثم نبين ما معنى أنا سيد ولد آدم وليش قال ولا فقط. وأيضا هناك إشكال، لأن عندنا حديث قال: لا تفضلون على يونس بن متى. أنا أتكلم الآن طلبة العلم، استدلال بهذا على أمر جلل ممتاز، جزاك الله خير. والله العظيم هذا أصل أصيل لا يقرأ في الكتب، كتب الهزر وصالح حمل الأحوال حتى نطق كتابنا. إن أراد أن يناظر ويحاور هذا أمر آخر إذا أتقن شريعته. لذلك الجميع يقول: لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله ويوم الآخر أن يقرأ في كتب أهل الكتاب حتى يتقن ما عليه من عقائد شديدة، أو كما قال رحمه الله. المسألة المهمة، المسألة هذه كما قال علماؤنا، هم كثير من من من من أهل السنة يقولون بأن الخضر حي إلى يوم الناس هذا، يقولون الخضر حي إلى يوم الناس هذا. قلنا أخطأتم خطأ صحيح، بل كل يموت، ولو كان حيا ما وسعه إلا أكمله إلا أن يتبع سنة، يبقى لابد أن يظهر معه في الغزوات، ولابد أن ينصر رسول الله سنة، ويكون معه في حلي وترحالي، ويتعلم منه ويعلم الناس. فلما لم يكن ذلك قلنا: إذا الذين قالوا بحياة الخضر فهم في خطأ عظيم. فإذا المسألة المرتبة الثالثة أو من وصف من الأوصاف العظيمة التي فيها رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعله إماما للأنبياء. من ذلك أيضا أن الله تعالى قد نادى الأنبياء بأسرهم، نداهم بأسمائهم، ولم ينادي نبينا إلا بلقبه، دلالة على التشريف، دلالة على التشريف. الله تعالى إذ قال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، صحيح. وأيضا قال الله تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. وقال الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ مع من؟ مع أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الرسل على الإطلاق. لكن انظر عند النداء للنسل، هل قال يا محمد؟ لا، تجدها في القرآن فصل فصل دلالة على شرف محمد صلى الله عليه وسلم والمنزلة العظيمة التي لنبينا عند ربنا. أكرم من خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فإذا النداء كان باللقب دلالة على التشريف، لذلك حذر الأمة أيما تحذير أن ينادي أحد صلى الله عليه وسلم باسمه. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر وقام بعضهم فقال يا أبا القاسم، فاستدار النبي قال لا ما كنت أقصدك أنت يا رسول الله. هذا كلام هذا ما يصح من سلم الله من فوق سبع سماوات يقول يا أيها الرسول، وعندما تقول يا أبا القاسم من ذريتك تقول ما قصدت ما قصدتك، هذا كلام فيه ما فيه. لذلك نفسه قال لا تكتم نهى عن يكن المرء ابنه بكنيته أو يكن نفسه بكنيته، قال تكتموا باسمي ولا ونهوا عن يكن أحد منهم بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون المحققون أن هذا في زمان النبي لاحترام النبي لتوقير النبي لتعظيم النبي. قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وأن تعجروه الرسول وتعجروه وتوقروه وتسبحوه بكثرة عظيمة. انظر هنا أخي، قال لتؤمنوا بالله ورسوله فألفوا نفسه، قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعجروه وتوقروه. تعجروه وتوقروه هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكلمة أصيلة تعود إلى إيه؟ إلى الله. هذا لف ونشر. وعلماء البلاغة بقى يتكلموا على هذا مدرس المكاذب هو اللي باين لكم هذا الباب لف ونشر، وهذا من البديع. فهو هنا يقول قال الله جل في علاه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعذروا الرسول وتوقروا توقروا الرسول. توقر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذه إلا في لفظ وتعرف منزلته. وأيضا بعد التوقير لا غلو في أن ترتفع إلى درجة الربوبية، هذا لا يصح الحال من الأحوال. لذلك نقول قال الله جل في علاه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من ذلك أيضا لأن الله جل وعلا ما أقسم بحياة امرئ قط من العباد إلا بحياة محمد، وهذه دلالة عظيمة جدا لفضل حياة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن محمد صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة؟ عاش سنة 60 سنة صح؟ 63 سنة ملأ الدنيا بأسرها عدلا عدلا وأيضا سموا ورفعة في الأخلاق وأيضا حسن تعامل وأيضا نشر عبودية لله جل وعلا، عبد العباد رب العباد، فتح الأنصار بأسرها من أجل رضوان الله جل وعلا، من أجل العبادة لله جل وعلا، من أجل توحيد الله جل وعلا، من أجل تحقيق قضية الكون الكبرى. فإن الله جل وعلا قد أحسن إلى البشرية بأسرها بزرعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أقسم بحياة هذه الحياة العظيمة التي انتشر فيها الدين وسارت مسير الشمس في الأقطار، سارت البلاد مسير الشمس في الأقطار. هذا من فضل الله جل وعلا عندما يعني قالت نظر ابنتي وتبكي نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس على أبيك بعد اليوم. قال والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين ليس مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد ملك الدنيا بأسرها في مدة وليدة من عمر الزمن، لأنهم فضعوا أنفسهم حقا لله جل وعلا فقد تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لنبينا بعدما تكلم عن قوم لوط وعقاب قوم لوط قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، تعرفين يعني لعمرك يعني وحياتك. الله يقسم بحياة النبي، إشكال هنا عظيم جدا. الله يقسم بحياة النبي ويحرم علينا القسم بحياة أحد، هذا عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع عمر الخطاب وهو يقول يدعو يعني يقسم بأبيه قال لا تقسموا بأبائكم لا تحلفوا بأبائكم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال مسلم قال وقال عمر الخطاب قال والله منذ أن قال لي مسلم ذلك ما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آخرا ما أثرت عن أحد أنقله ولا ذاكرا أنا فعلت ذلك. لكن الإشكال هنا كما قلنا بعد هذا النهي نرى بأن الله في القرآن يقول لعمرك إنهم الذي خلق في إنهم الذي ذكراتهم يعمهون. كيف حل الإشكال؟ طبعا أنت قعدت قاعدة ذهبية ونحن طالب العلم طبعا لا يتكلم بهواه. قلت لله أن يقسم بما شاء من قلب. أنا أقول لك صحيح قال الله تعالى والسماء الواو هنا واو ايه واو عطف طبعا صح قسم ممتدين والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النبي المستاق ايضا قول الله جل في علاه والليل اذا يغشى صحيح والشمس وضحاها وايضا قول الله جل في علاه والفجر ولا ينعكس قال والضحى والليل اذا سجى فكل هذه يقسم الله تعالى بخلقه نعم صحيح قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسألون فله أن يقسم بمكان الخلق. قال وما الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن عظيم الخلق دلالة واضحة على عظمة الإيش الخالق. لأن يقول لك الله تعالى والنجم الساقط أنت لما تقول النجم الساقط هذا من عظيم خلق الله جل في علاه. عظمة الخلق تدلك على عظمة الإيش الخالق من ذلك أو جمال الخلق يدل على جمال الخالق. فالله تعالى لما اقسم بالشمس لما اقسم بالليل لما اقسم بالقمر لما اقسم بالضحى هذه دلاله واضحه جدا على عظمه المخلوق الداله بذاتها على عظمه الخالق. هنا مثلا لما يقول لعمرك يقسم بحياه النبي اذا حياه النبي هذه عظيمه جدا لان من عظمتها عظمه الخالق. لذلك كل اهل الكفر استمعوا ايش قالوا؟ قالوا كل هذه الحروب وكل هذه المشاحنات بين البلاد تنتهي في يد محمد صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من ايش من كوب شاي او فنجان القهوه. هم يقولون ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هم لا يعرفون مما لا يعرفون لان المساله على الوحي لان المساله خالق الكون هو الذي دبرها. فالغرض المقصود اقسم الله بحياه النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على عظمه حياه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. والقسم لا يكون الا بالله او بشيخ من اصناع الله جل وعلا او بشيخ من صفات الله جل وعلا بالنسبه للبشر. ايضا من ذلك بان الله جل وعلا قد جعل له الشفاعه العظمى او دعا هذه اخر المراتب في تفضيل نبينا على الانبياء. من ذلك ايضا ان الله جل وعلا قد امر العباد بالصلاه عليه ولم يامر احدا من اتباع الانبياء ان يصلوا على احد مثل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما جاء جبريل قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصعد المنبر ثلاثا وهو يقول آمين آمين آمين. فقال يا رسول الله صعدت الدرج الأول فقلت آمين والثاني فآمين والثالث آمين. ففسر له وقال منها جاءني جبريل فقال رغم أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. التصق انفه بالتراب تحقيرا لانه لم يصلي عن سلف. انا لما اسمع طلبه العلم يصلون عن سلف مع ان طلبه العلم هم اخص الناس برسول الله وهم اعظم الناس مشارعه وكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فامر بالصلاه عليه عندما سجد مثلا شكرا عندما جاء جبريل يبشره ان الله اوحى اليه ان من صلى عليك مره صلى الله عليه بها ايه عشرة. وأيضا عندما قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يعني مظاهر تفضيل الله لنبينا عن أهل الجميع. من ذلك أيضا لما الإنسان أوتي جوامع الكلم الكلام قليل والمعنى كثير عندما وقد قال الإنسان أوتيت جوامع الكلم محاسن العبارات وفصل الخطاب وبدائع الحكم لا تجدها إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى أو غيره قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا اخبرنا منه الخبر. وايضا قد بين من سلم انه ما من شيء يقربكم من الجنه الا امرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الجنه ويقربكم من النار الا نهيتكم عنه. فهذه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي اليوم الجلد الخير كل الخير فيما قال وفيما امر، والشر كل الشر فيما نهى عنه، وزجر لابي هو وامي، وهو نبي من انبياء الله جل وعلا، بل هو اعظم الانبياء على الاطلاق، عبد لا يعبد، وهو رسول نبي مصدق ولا يكذب. من مظاهر توفيق الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بانه اكثر الناس تبعا يوم القيامه، وهذا ايضا نرجئه للاخر من ايضا من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، لان الله جل في علاه جعله خاتما للانبياء، جعله هو النبي الخاتم لا نبي بعده. وقلنا لا يشوش على ذلك من دون عيسى، لان عيسى كان اسبق منه زمنا، هو ينزل يكمل الامر الذي اوحي اليه، وانه يكثر القريب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزيه، لا يقبل الا الاسلام، فيحكم بشريعه محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الله وما محمد، قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ايش قال وخاتم النبيين وخاتم النبيين. زكريا بن سلم يقول لما مر امام رجل على بيت يعني كان من احسن ما يكون بناء الا موضع اللبنه، قال وانا موضع النبي اللبنه، ختم الله به النبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست، ثم ذكر منها وكان قال وختم الله به النبوه، وختم الله به النبوه. من نظائر التوفيق ايضا بان النبي ارسل للناس كافه، وكل نبي كان يبعث لقومه ايه خاص، لذلك الخضر ابيح له الا يتابع موسى، على ان الاجماع لو قلنا بان الخضر تنزلا من الانبياء لكن لم يتبع، لو قلنا تنزلا من الانبياء من الاولياء وفي خلاف، لكننا دين الله بانه من الانبياء، لو قلنا من الانبياء لم يتبع موسى عليه السلام، وبالاجماع موسى افضل من خضر لانه من اولي العزم الرسل، ولم يتبع موسى لما؟ لان موسى ما ارسل الا لبني اسرائيل فقط، الا لبني اسرائيل فقط. ولذلك هذا النبي الامين الصادق المصدوق بعث لجميع الثقلين للانس والجن، وقد قال الله تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لما قال ابن مسعود قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنا ليلا ثم رايته صباحا فقال تعالى اريك نيران الجن، كان يدعو الجن، قال الله تعالى واصفا للدعوه للجن عندما قال واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذ ما لنا نتقاعس. الجن يسارعون الى الدعوه الى الله ونحن نتقاعس، بل نتقاتل ونتناحر ويكون فينا ما فينا من الفساد في فسادة البيت. لا، الم الشمل اهم شيء، التوحيد اهم شيء، ايضا كلمه التوحيد، ايضا توحيد الكلمه بعد كلمه التوحيد اهم شيء، ان ننضوي جميعا تحت رايه واحده ظاهره هي رايه المسلم، لا رايه احد ترفع بجانب رايه المسلم او بإزاء رايه المسلم او امام رايه النبي صلى الله عليه وسلم. ارايتم ما من رايه للانبياء ترفع امام رايه النبي، تاتي بمتاخرين معاصرين وتجعل رايتهم فوق رايه النبي صلى الله عليه وسلم او امام رايه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بدين، ليس هذا بدين، ولا يمكن ان يعلو بصاحبه لحال من الاحوال. السنه هي التي تعلو بصاحبها، السنه هي التي تعلو بصاحبها. هذا من بعض مظاهر تفضيل الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا ما زلنا في الدنيا ان الله اوحى اليه بالزياده، لذلك قال تصريحا انا سيد ولد ادم ولا فقط، انا سيد ولد ادم ولا فقط. احنا ما زلنا في المساله الاولى في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا لان الله تعالى يجعل له الشفاعه العظمى في الاخره، وهذه اعظم ما يكرم الله به النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اراد ان يظهر اكراما من سلم على الجميع، لذلك هنا عندما قلنا بان الله ما نادى رسوله ولا دعاه الا باللقب، لكن في الاخره يقول يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع، قال يا محمد ما قال يا ايها الرسول، ليه؟ نعم ممتاز، هذه الاجابه سديده، هي فهلوه اسكندرانيه من سنه 12 لكن فهلوه جميله ووصلت بها الى نتيجه مرجوه، صحيح حقا ممتاز. نعم، لانه خلاص اشتهر امره بين الناس وعرف انه الوحيد الذي هو له الرايه التي يمكن ان يسمع له، لان الانبياء يستشفعون، ان الناس يستشفعون بالانبياء، وما من نبي الا يقول لست لها لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا الى فلان، حتى اتوا بها الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك امران عظيمان، الامر الاول هذا في الدنيا ام في الاخره؟ الدنيا قد انتهت الرساله. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، بلغ ولا ما بلغ؟ اللهم بشر اذا انتهت الرساله، صح ولا لا؟ والامر الثاني مهم جدا هو انه كان قريبا جدا من ربي جل وعلا، ذلك قال يا محمد للقرب وللعلو، لانه جاء قال فاسجد، او قال اخره فاسجد تحت العرش، فاحمد الله بمحامد علمنيها الله جل في علاه في هذا الوقت. وهذا ايضا من تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فانواع ايضا من فضل النبي انه قال امتي امتي امتي امتي، ومن تفضيل انه اباح له ايضا الغنائم، قال فضلت الانبياء بالست وذكر، وكانت الغنيمه او كانت الغنائم محرمه وقد اباح لنا، راى الله من ضعفنا فاباح الله لنا، وجعل فيها الارض مسجدا، وتورا هذه من ايضا من الفضائل، من فضائل الاخره او من مظاهر تفضيل الله للنبيين صلى الله عليه وسلم في الاخره، هو اكثر الانبياء تبعا. هو اكثر الانبياء تبعا، لذلك هو الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يامركم يقول تناجحوا تذكروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه، هو اكثر اكثر اكثر الانبياء تبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضل من فضل من تفضيله على الناس ايضا. لذلك قال تناجحوا تذكروا، وان كان حديث بعض الكلام لكننا نقول استئناسا بل ونقول الطرق تعبد هذا الحديث، تناجحوا تذكروا فاني مكاثر بكم الامم، او قال فاني مباين بكم الامم يوم القيامه. وهذا من نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما راى قال النبي ياتي وليس معه احد، والنبي ياتي معه رجل ومعه رجلان، ثم يرفع لي السواد في الافق، اقول امتي؟ انه الكثره الكثيره اخذت امتي، قالوا لا هؤلاء قوم موسى، موسى ومن معه، ثم يرفع لي سواد اعظم من السواد الاول، فيقال هذه امتي. وانظر لا يقف الامر الى هذا، اللهم رحمتك بنا، اللهم رحمتك بنا، اللهم رحمتك بنا. نسال الله جل وعلا جعلنا جميعا من اهل الجنان الذين يكونون مع النبي العدنان في الفردوس الاعلى تحت عرش الرحمن. فترى اخي الكريم يقول ان السلام يقول فرايت سوادا فوق ذلك لا يقول، فيقول هذه امتك ومعه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. في روايه انا ممكن اكون قد وهمت يعني انا ناسي، لكن في روايه قال مع كل واحد 70,000 ايضا يدخلون، لا مع كل 1000، مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. انظر الى عطاء الله جل وعلا. الروايه الاعظم يعني رجاء عندما قال ويحفظ الله حسوات ايه؟ 3، يحفظ الله بيده سبحانه بيده حسوات 3. لذلك كبر عمر، كبر وقال ابك اجعل الناس يكبرون على مثل هذا الفضل، هذه نعمه لك بعدها نعمه. اذا هذه امه مرحومه. من مظاهر تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم ختاما ان هذه الامه هي افضل الامم على الاطلاق، وهذا تفضيل النبي نعم، لانه قد بعث لها خير الانبياء، لانها خير الامم، كنتم خير امه اخرجت للناس. فتفضيل الله لهذه الامه تفضيل النبي على الانبياء، على انبياء الامم السابقه. فانت ترى قد جعل الله بعض معجزات الانبياء كرامات لاولياء هذه الامه. ما من احد وصل له هذا الباب، ابو ادريس الخولاني او ابو مسلم الخولاني، الوهم مني، ابو ادريس ابو مسلم عندما اخذه الاسود، ابو مسلم عندما اخذه وقطع اذنه فقال له تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد ان محمد رسول الله. قال تشهد اني رسول الله؟ يقول لا اسمع، لا اسمع. هو يقطع منه، يقطع اذنه، يقطع قطع منه، يقول اتشهد اني رسول الله؟ يقول لا اسمع. حتى الرجل اغتاظ جدا واستاذ غيظا فاضرم النار، ثم اخذ ابا مسلم فالقاه في النار وهو موثق، والحبال تنالها النار وهو لا تصيبه النار بشيء، حتى سمع عمر بذلك فبكى، قال الحمد لله الذي جعل في امه وفي امه محمد صلى الله عليه وسلم من يكون له ما كان لابراهيم عليه السلام خليل الرحمه، من قبل ليست بعدها من قبل، اخذه حتى ويقبل بين عينيه يقول الحمد لله الذي جعلنا نرى في امه محمد من صنع الله بما صنع مع ابراهيم عليه السلام عندما قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. المساله الثانيه قال انا سيد ولد ادم، مع ان السلام نهى عن كلام عن مسألة السيادة هذه. هي السيادة المطلقة لمن؟ لله. لما دخل على قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله، إنما السيد الله. وأيضا عمر بن الخطاب لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الله حملوه كان مريضا على فراش الموت عندما ضرب بالسهم، وكان قد دعا الله أن يحاكمه الله تعالى في بني قريظة، فقال اللهم لا تمسني حتى تقر عيني بإيه؟ لبني قريظة، فارتضوا به حكما فأوتي به. فقال سلم لعمر ولمن حوله، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فنظر عمر إلى سلم فقال إنما سيدنا الله، أو قال إنما سيد الله. والغرض وهذه لا تمنع سيادة البشر كما سنبين عامة. قال أنا سيد ولد آدم. قال ولا فخر بالسنن، فلها أمر. الأمر الأول السيادة. نقول قد نطلق السيادة على المؤمن التقي النقي، وتكون سيادة تناسب العجز والنقص الذي فيه البشر. سيادة تناسب العجز والنقص الذي فيه البشر. وأما السيادة المطلقة السيادة المطلق لله جل في علاه، الله سيد الآمر الناهي الخالق الرازق المدبر الصانع سبحانه جل في علاه. أما السيادة البشر كما قلنا على إيه؟ على ما يناسب من نقصها وعجزها. لذلك أن السلام أيضا قيدها وما أطلق، يعني خطأ أن تكتب لإنسان تراه من السفالة بمكان، ومن النقصان بمكان، ومن الفجور بمكان، ومن الفسق بمكان، إلى السيد المحترم الفلاني، هذا ما يدين، ما يصح. قد ورد عن نبينا أنه قال من قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله، من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله. نرى من يقول لأهل البدع من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، الذين يحرفون صفات الله يزعمون تأويلا وهو من أهل الطرق طريقة، يقول سيادتك وفضيلتك وحمايتك، هذا كلام لا يصح أبدا من رجل صدر الدين وأتقن أبوابا من الشريعة وعلم بأنه لا يجوز أن يقل مبتدع ضال يضل الناس في أبواب مهمة في صفات الله جل وعلا، يقول يا سيد أو يقول فضيلة الفلان الفلان مثلا، ما هذا ما يصح أصالة شرعا، هذا لا يصح شرعا بحال من الأحوال، هذا ضعف في العلم. لأن الإنسان قال من قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله، فكيف يقال لمبتدع هذا الكلام؟ ما يصح. ممكن يقال يعني يا شيخ ما هو بلغ ابن العمر ارزله ما فيش مشاكل، يعني لو كان كذلك كان كبيرا في السن يقال له يا شيخ ما فيها مشاكل يا ابا فلان، او احترام الكنية برضو فيها ما فيها، لكن يقال سعادة او سيادة او فضيلة لمبتدع قد ضل وقد ضل في اهم الابواب في التعرف على الله جل وعلا خطأ مبين. لما وإن المصلحة المفسدة في هذا الباب، حينما قلت الشريعة بأننا نخالف الشريعة في هذا الباب هذا ضعف علم، فلا بد أن نفهم ونعقل ما فيه أهل السنة أو ما كان عليه أهل السنة والجماعة حتى لا نبعد. فالسيادة المطلقة لله، وقد تكون هذه السيادة لبعض عباد الله جل وعلا الأتقياء، وأنا لا أرى أدين الله لا أرى لا يقال لشيء إلا العالم من العلماء، أو لرجل حسن الصنيع لأهل الإسلام ورجل معظم بين قومه وهو رجل من سادتهم يسمعون له فيما شرع الله جل وعلا، فهذا يقال له يا سيد. أما يقال لغيره يا سيد بهذا الاحترام والتوقير والرفعة هذه صعبة جدا، لأنهم لما قال للسلام أنت سيدنا قال إنما سيد الله، يحس جناب التوحيد. هذا بالنسبة للمسألة الثانية، وللحديث فوائد كثيرة إن شاء الله يكون يعني في الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله. العلم خير من حكم حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارة.